القرآن وأن الساعة فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا إله Oh,

خلق الإنسان من علق